السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 20 من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عمليات لجند الخلافة على البكك المرتدين في الرقة والحسكة، هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. البداية من ولاية الشام. عمليات لجند الخلافة على البكك المرتدين في الرقة والحسكة. من الرقة: بتوفيق الله ومنه، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في شارع الوادي وسط مدينة الرقة، ما أدى لعطاب الآلية ومقتل 2 وإصابة عنصر ثالث، ولله الحمد على توفيقه. وفي الحسكة: تم بفضل الله أول أمس تصفية عنصر من البكك المرتدين بمسدس كاتم للصوت على الطريق الرابط بين الحسكة والهول، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق، هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. من بغداد: تم بفضل الله تعالى أمس استهداف حافلة تخل عناصر من الحشد الرافضي المرتد بعبوة ناسفة في منطقة الشعلة شمال بغداد، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة 7 عناصر كانوا على متنها، ولله الحمد على توفيقه. وفي صلاح الدين: بتوفيق الله ومنه، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للحشد العشائري المرتد في منطقة الحردانية شمال الضلوعية أول أمس، ما أسفر عن تدمير الآلية وإصابة عنصرين بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وإلى كركوك: بعد التوكل على الله، تم أمس استهداف عنصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بالأسلحة الرشاشة قرب قرية المصطفى بمنطقة الرياض، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية خراسان: بحول الله وقوته، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على حاجز للأمن الأفغاني والشرطة المرتدين بمنطقة خالص فاميلي في ننجرهار، ما أدى لهلاك عنصر أمن وإصابة شرطيين آخرين، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: عمليات لجند الخلافة على البكك المرتدين في الرقة والحسكة، هلك ومصابون من المرتدين في ولاية العراق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.